حصريا على موقع djkimo.com. فينك يا راحت البال عمال انا بجري وسط الليالي طوال ما جبتي يوم اخري بالدنيا ويا الناس تعبت من بدري فينك يا راحت البال عمال انا بجري وفين كل اللي قال يكون موجود احتجتهم وما شفتش حد وفين من الدنيا ما شبعت وعود وفين راحت ما عرفتش بس فين فينك يا راحت البال عمال انا بجري وسط الليالي طوال ما جبت يوم اخري الدنيا ويا الناس تعبت من بدري فينك يا راحت البال عمال انا بجري وانا هنت وما هنتي ويا دنيا ريتك صنتي ولا دوت الحلو خدتي وردت والله المر في كاس كنتي مش زي اما قلتي يا ما عديت وانتي بتزيدي في نار خانوا قلبي لما حبيت اسيو بس انا اللي منسيت ولا هنسى بس يا ريت كان اي حال يدوم ثاني جاب دهب ملك كيف بطلت عد كام عين ميت وش مش بوشين وبجد زهقت اقول فينك يا راحت البال عمال انا بجري وسط الليالي طوال ما جبت يوم اخري حصريا على موقع djkimo.com